الأشياء إما موجود وإما معدوم. واضح؟ دارت أفضلي دارت أفضلي زي ابن حزم اللذين كيف؟ مثل النبي إفضال ها؟ فهمت كيف؟ كل شيء لم يتعلق علم الله به فهو معدوم. ها الدليل؟ قال الدليل شغلين؟ فهمت؟ وين ناس يقولنا سبي فير وجناد ورزوية أعيد يعني؟ قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الشفاعة المنفية هذه هل تكون؟ ما تكون. فطالما أن علم الله تبارك وتعالى ما تعلق بها فهي معدومة. لذلك قال الله لهم قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. واضح؟ فالشيء الذي لا يعلمه الله بقول عيدا قلنا كل ما لم يتعلق علم الله به فهو معدوم. معدوم ها؟ كيف؟ قلنا كل ما لم يتعلق علم الله به فهو معدوم. ما الله السعر الصوفي قال ما هو الشيء الذي لا يعلمه الله؟ الشيء الذي لا يعلمه الله وجود إله يعبد بالحق معه هذا معدوم. ولو كان موجودا لعلمه تبارك وتعالى. واضح؟ لذلك قال له إن كنت قلته فقد علمته. صحيح؟ هل الله يعلم أن عيسى قال هذا؟ هل الله يعلم أن عيسى قال هذا؟ إذا ما قاله. يا أخي انتبه انتبه عشان تفهم. قال عيسى لله جل وعلا إن كنت قلته فقد علمته. هل الله يعلم أن عيسى قال لهم هذا؟ لا إله إلا الله. هل الله يعلم أن عيسى قال لهم اتخذوني وأمي إلهين؟ لا يعلم. إذا هذا دليل على أنه ما قاله أصلا، ولو قاله لعلمه الله. واضح؟ أيوة. فهمتم هذا يا جماعة؟ أيوة هذا. هذه الآية دليل على هذا، على هذه القاعدة، أن كل ما لم يتعلق به الله فهو، أو كل شيء لم يتعلق به علم الله فهو معدوم ما موجود. هذه الآية من أدلة هذا. وكذلك قوله جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. طيب هل الله جل وعلا يعلم أن هناك من يشفع استقلالا دون مراعاة لشروط الشفاعة وقيودها؟ لا يعلم هذا. فدل على هذا على انتفائه أنه لا يوجد أصلا، ولذلك هذه الشفاعة منفية. واضح؟ واضح يا جماعة كلامنا ولا ما واضح؟ ها؟ لكن هذا لا يكون وصفا على حكم هذا قال علم ما كان أي الأمور الماضية وما سيكون في المستقبل وما لم يكن لو كان كيف يكون هذا لا يكن أصلا ولن يقع أبدا واضح هذا منفي أبدا أي نعم أيوة يمكن هذا لا يحصل أصلا ولذلك إذا قيل لك أيضا هذا من المعدوم الله دارين تدخلون نفسي أن لا تفهمون لو قال لك قائل هل الله جل وعلا يقدر على أن يخلق مثل نفسه ها ها لا يقدر أن يخلق مثل نفسه لماذا لأنه لو خلق هذا لكان مخلوقا مثله لا يكون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لو أوجد هذا لكان هذا مخلوقا والمخلوق هل هو مثل الخالق لا واضح هو هذا ها أيوة هذا إن شاء الله إن يسر الله ومررنا على العقيدة الاستقرارية فيها في أنواع المستحيلات ما هو مستحيل لذاته وما هو مستحيل لغيره طيب أين وقفنا الآن؟ إذن عيسى ما قال هذا للانتفاء أو لعدم تعلق علم الله به هذا دليل على أنه ما قاله إن كنت قلته فقد علمته قال ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب أنت علام الغيوب هذه فائدة فيها فائدة في علم الغيب أنت علام الغيوب هذه فيها قصر أنت علام الغيوب أنت هذا ضمير والضمائر من المعاني وعلام نكرة مضافة علام نكرة مضافة اقتصدت ماذا التعريف إذن علم الغيب محصور ومحصور على من على الله إذا قيل لك ما وجه الخصر أو ما وجه الحصر الجملة المعرفة شنو علام صيغة مبالغة تدل على كثرة العلم فعال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به هذا دليل على أنه ما قال شوف ما قلت لهم إلا ما هذه موصولة بمعنى الذي ما قلت لهم إلا الذي أمرتني به شوف سبحان الله فنفى صدور جميع الأقوال المغايرة لما أمر به يعني أي قول ما قيل له قله ما قاله وهذا دليل على أن الأنبياء مبلغون أدلة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منير لتحكم بين الناس بما أراك الله واضح بما أراك الله فإن يا جماعة إذن هنا نفى صدور جميع الأقوال المخالفة أو المغايرة لماذا؟ لما أمر به أو لما أمر أن يقوله. واضح؟ ويدخل في ذلك ماذا؟ يدخل في ذلك هذه العبارة ما قلت لهم إلا يعني يتخذوني وأمي إلهين، هذه داخلة في الماء ما قلت لهم. إذن هذا أيضا فيه قصر أن يعني مراد عيسى أني ما قلت لهم شيئا، ما قلت لهم شيئا إلا ما أمرتني به. إذن هذه فيها قصر أيضا. وما وجهه يا محمد؟ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، الاستقلال مسبوق بالنفي، هذا من وجوه الخصر. واضح؟ هذا دليل على أنه ما قال هذا. شوف سبحان الله كيف أنه ينفي هذا الأمر. ما قلت لهم إلا ما أمرتني، وتأمل كيف يعني تنحير التوحيد. ما قال ما قلت ما أمرتهم إلا بما أمرتني به، مع أنه له أن يقول هذا. صحيح؟ ما قال ما أمرتهم إلا بما أمرتني به، وله أن يقول هذا لأنه آمر هو. من الله تعلم يقول ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. لكن لما كان المقام هنا مقام تمحيض للتوحيد خالف بين العبارتين أدبا مع الله. واضح؟ حتى لا يجعل نفسه، لا يجعل ربه ونفسه ماذا؟ آمرين. فجعل ما صدر منه لقومه قولا، وما أتاه عن الله لهم أمرا. واضح؟ قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. طيب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. ماذا قال لهم؟ أن اعبدوا الله ربي وربكم. طيب، إذن الآن نعود إلى القبوريين، نقول لهم ما قولكم في من توجه بالعبادة لعيسى ولأمه؟ أنتم الشرك عندكم ما هو؟ عبادة الأصنام. فماذا تقولون في من توجه بالعبادة لعيسى وأمه؟ ماذا تقولون؟ إن قالوا هم من جملة المسلمين فقد كذبوا القرآن، لأن القرآن كفر النصارى. صحيح؟ وإن قالوا من عبد عيسى وأمه ومن توجه بالعبادة لعيسى ولأمه هو كافر، فقد بطل قوله، بطل تعريفه. قال ودليل الصالحين، ما المعنى؟ والدليل على أن بعض من بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الصالحين، والدليل على أن بعض من عبد فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الصالحين. قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عنها. هذه الآية يتصدف معناها بمعرفة سبب نزولها. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أصلها كما جاء ابن مسعود أنه أن بعض العرب كانوا يعبدون ماذا؟ يعبدون أناسا من الجن، واضح؟ يعني عرب يعبدون ماذا؟ يعبدون جنا. فأسلم الجن أسلموا، وصار الجن يتنافسون في ماذا؟ في عبادة الله تبارك وتعالى وفي التقرب إليه، يفعلون هذا رجاء لرحمة الله وخوفا من عذابه. فقال الله أولئك الذين يدعون، والإشارة هنا إلى الجن، يعني أولئك أي الجن الذين يدعوهم، ويدعون هنا بمعنى يعبدون، يدعون هنا بمعنى يعبدون، يعني أولئك الجن الذين يعبدهم بعض العرب يبتغون إلى ربهم الوسيلة. من الذين يبتغون إلى ربهم الوسيلة؟ الجن، يعني أنهم يتقربون ويتنافسون ويأخذون بالأسباب. أيوة، أولئك الذين يدعوهم، وفي قراءة موضحة لهذا في قراءة ثابتة، أولئك الذين تدعون، واضح؟ أولئك الذين تدعون يعني من الجن، ما شأنهم ما حالهم؟ يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم يتنافسون في فعل كل ما يوصلهم إلى الله وإلى مرضاته، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. أقرب هذه اسم تفضيل، فيها الدليل على ماذا؟ على المنافسة، يرجون رحمته ويخافون عذابه. إذن من ابتغى إلى ربه الوسيلة، طيب، وتنافس في القربات إلى الله جل وعلا وعبد الله خوفا وطمعا أو خوفا ورجاء، هذا هو الصالح، صحيح؟ هذا هو الصالح، ولذلك قال ودليل الصالحين، واضح؟ إذن هؤلاء نقول لهؤلاء ما لا تقولون في هذا الحي من العرب الذي عبد هؤلاء، ماذا تقولون فيه؟ إن قالوا هم كفار فقد نقضوا قولهم، وإن قالوا من المسلمين فقد كذبوا الإسلام. وهذه الآية فيها دليل على بطلان عبادة الصالحين، لأن من رجا غيره وخاف غيره ما له؟ هذا ناقص، لا يستحق أن يعبد. ولذلك الإنسان مهما بلغ في مراتب العبودية فإنه يخاف. سيد ولد آدم ماذا قال؟ إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إذن الخائف محتاج إلى من يؤمنه، والخوف هذا ضعف ونقص، والناقص لا يستحق أن يعبد، ومن كان بحاجة إلى من يؤمنه هذا لا يستحق أن يعبد، واضح؟ إذن هذه الآية كذلك فيها دليل على ماذا؟ على أن بعض من بعث فيهم من الله سلم كانوا يعبدون الصالحين وكانوا بذلك كفارا. كانوا كفارا. واضح؟ قال ودليل الأشجار والأحجار، يعني والدليل على أن بعضهم بعث فيهم من الله سلم كانوا يعبدون الأشجار والأحجار. قال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. أفرأيتم يعني أخبروني، أنفعت أم ضرت هذه اللات والعزى؟ واللات صخرة والعزى شجرة ومناة شجرة. واضح؟ اللات صخرة والعزى شجرة ومناة صخرة. إذن الأشجار دليلها ماذا في الآية؟ العزى. والأحجار اللات ومناة. واضح؟ هذه هي التي كانت، وإلا فإن الأخ باللات أنه رجل كان يلبس السويق للحجاج يكرم حجاج بيت الله، فلما مات صوروا صخرة على هيئته ومنات صخرة، سميت بذلك قيل لكثرة ما يمنع عليها من الدماء. والعزى شجرة. واضح؟ كان رجلا صالحا. واضح؟ طيب، إذا منات قلنا صخرة سميت بمنات لكثرة ما يمنع عليها من الدماء، ما يذبح عندها من الدماء. واضح؟ فهنا الشيخ أتاهم فيما يبين لهم أن عبادة هذه الأحجار هذه كانت عند نوع من العرب. واضح؟ عبادة الأحجار كانت عند نوع، عبادة الأحجار عند نوع من العرب. طيب نقول لهم ما قولكم في من عبد الشجر؟ والشيخ ما أورد الأشجار هذه عبثا، وإنما لما لها من صلة بالدليل الذي سيأتي بعدها في حديث أبي واحد الليث. واضح؟ ما قولكم في من عبد الشجر؟ هذه حجة قاهرة، هذه حجة قاهرة. ما قولكم في من اعتقد؟ الآن قال لهم نحن يعني جمعنا لكم بين الحجر والشجر هنا، وسيأتيكم الجمع من النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في الحكم، أن من عبد ماذا؟ من توجه وتعلق بالشجر كمن تعلق بالحجر سواء. واضح؟ وذلك قال، قال الشيخ حديث أبي واقد الليثي. شوف كيف العبارة، وحديث أبي واقد يعني كأنه يقول هذا قاصمة الظهر، هذا قاصمة الظهر حديث أبي واقد، وهذا واضح. قال أبي واقد الليثي، ما اسمه؟ الحارث بن عوف. قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وهؤلاء مسلمة الفتح، مسلمة الفتح. قال ونحن حدثاء عهد بكفر، هذا اعتذار منهم عما صدر، اعتذار عما صدر منهم. ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني أن عهدنا بالإسلام قريب. وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. قالوا أتينا ووجدنا أن المشركين قد اتخذوا ماذا؟ قد اتخذوا سدرة. هذه سدرة عكفوا عندها. والعكوف هو الملازمة لشيء بنية التقرب. هذا العكوف. الملازمة العكوف هو الاعتكاف. الملازمة للشيء بنية التقرب. طيب. قال ويعقفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. ينوطون أي يعلقونها. التماسا لأي شيء للبركة. والتماس البركة من غير الله شرك مخرج من الملة. وللمشركين سدرة يعقفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. يعني يعلقون أسلحتهم بها التماسا للبركة رجاء البركة حتى تكون هذه السيوف ماذا أمضى في ضرب الأعداء. يقال لها ذات أنواط. أنواط يعني تعاليق. ذات تعاليق. ذات التعاليق. قال فمررنا بسدرة. فلما جاء الصحابة ونظروا في هذا المشهد مضوا قليلا فوجدوا سدرة. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط. فما لهم ذات أنواط. يعني اجعل لنا ما نعقف عنده. وما نتبرك به. ماذا طلبوا؟ طلبوا شجرة. طلبوا شجرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر. وكان صلى الله عليه وسلم إذا فرح شيئا كبر أو سبح. واضح؟ طيب. قال الله أكبر إنها السنن. يعني أنكم تجرون على ماذا؟ على سنن المشركين. على سنن اليهود والنصارى. الله أكبر إنها السنن. لتتبعن. لا. الله أكبر إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده. أقسم على هذا. قلتم والذي نفسي بيده ما قالت بنو إسرائيل لموسى. اجعل لنا إلها كما لهم. أولئك قال الله تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. يعني بعد أن أهلك الله فرعون وجنده خرج موسى والثلة المؤمنة معه وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام. شوف أولئك يعكفون على ماذا؟ على الشجرة. وهؤلاء يعكفون أولئك يعكفون على شجرة لهم وهؤلاء يعكفون على أصنام لهم. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها. هؤلاء يتبع موسى. وهؤلاء قالوا يا رسول الله اجعل لنا شجرة. واضح؟ اجعل لنا إلها كما لهم آله. اجعل لنا شجرة كما لهم شجرة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن وأقسم على ذلك أن هذه المقالة هي عين تلك المقالة وإن اختلفت الأسماء. واضح؟ أن هذه المقالة هي عين تلك المقالة إلا أن الأسماء مختلفة واختلاف الأسماء لا يغير في الحقيقة ولا في الحكم شيئا. قال الله أكبر إنها سنن قلتم والذي نفسي بيده فما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كان يعمل. وهذا فيه دليل كما بينا لكم أن العبرة بصرف العبادة. واضح؟ فمن صرف العبادة للشجر كمن صرفها للصنم. الصلاة. واضح؟ فالذين طلبوا الشجرة جعلوا من النبي صلى الله عليه وسلم الذين طلبوا ماذا؟ الذين طلبوا الصمت. فهذا دليل على ماذا؟ على أن العبرة بالحقائق لا بالمسميات. إذا تغيير المسمى لا يغير من الحقيقة ولا من الحكم شيئا. واضح؟ وبذا تكون حجتهم قد انفتحت، لأن الشرك بالله في الأصنام. لا، الشرك هو صرف العبادة لغير الله. طيب، وكذلك من الأدلة التي يمكن أن نستأنس بها هنا أن الله جل وعلا سمى طاعة الأحبار والرهبان في التحليل والتحريم سماها ماذا؟ سماها عبادة. شو قال؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. واضح؟ هذا يدلك على أن الشرك يتنوع وأن الشرك يتعدد. قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، هل هؤلاء أصنام؟ الأحبار العلماء والرهبان العباد. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم، المسيح صنم. قال الله وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. هذا دليل على أن من توجه بالعبادة لغير الله ما عبد إلها واحدا. من توجه بالعبادة للأحبار وللرهبان ولعيسى فإنه يكون قد ناقض قوله وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. أي نعم، الطاعة في تحريم في تحليل الحرام وتحريم الحلال. وكذلك قال الله تعالى هذه الآية مضى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. كذلك قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا، هذه في أصنام، بعضنا بعضا أربابا من دون الله وإن تولوا فقل اشهدوا بأن مسلمون. إذن الشرك هو ماذا؟ شرك في الألوهية، صرف العبادة لغير الله دون نظر للغير ودون نظر للنور. واضح؟ هذا هو الشرك. شوف الآن تبين لك بهذه القاعدة دين المشركين، دين المشركين تعدد الآلهة ودين المسلمين توحيد الله. دين المشركين أن الشرك عبادة الأصنام، هذا عند القبورية، هذا من عقيدته، وبهذا دخل الشيطان عليهم ولبس عليه. واضح؟ وهذا الحديث دليل على مسألة العذر بالله. واضح؟ العذر بالله لله المعذور بقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين، تبين ما قال بان. قلنا والقوة في مبنى الكلمة، مبنى الكلمة يعني ماذا؟ في زيادة حروفه. القوة في مبنى الكلمة يدل على القوة في معناه. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، أي ظهر له الهدى ظهورا جليا لا خفاء فيه ولا غموض، ويتبع غير سبيل من وليه ما تولي وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. إذا قال لك الرسول بعث نقول له ما الغرض من بعثة الرسول؟ هل المراد ذات الرسول أم المراد بيان الرسول؟ المراد بيان الرسول. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فإذا عدم البيان إذا عدم البيان حصل العذر. قال النبي صلى الله عليه وسلم وبوب على هذا الشيخ مقبل في صحيح المسند أو في الجامع الصحيح المالك الصحيحين العذر بالجهل. قال النبي صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشه الثوب حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. يدرس الإسلام يعني يزول وتنمحي معالمه، كما أنك كلما غسلت ثوبك بلية شيئا فشيئا، واضح؟ حتى يؤول حال الناس إلى أنهم لا يزولون ما صلى. يعني الصلاة لا تمطن وقعت في أضامه سمع كده سمع بها مات، حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا قيام ولا زكاة ولا حج. ما معهم إلا قول لا إله إلا الله، يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة، هذا غاية ما بلغهم من الدين. قال إذا قلت لحذيفة فما تنفعهم لا إله إلا الله، قال تنجيهم من الناس، لأنهم عملوا بما بلغهم من العلم، عملوا بما بلغهم من العلم، فهؤلاء معذورون. وهؤلاء هذا الحديث حجة على من يقول لك الرسول بعث، واضح؟ لأنه قال يدرس الإسلام، هذا دليل على ماذا؟ على أن هؤلاء يكونون بعد البعث ولا يؤاخذون بتركهم للصلاة والصيام والزكاة والحج، لا يؤاخذهم الله ولا يسألهم عن ذلك، لأنه ما بلغهم هذا، مع أن الرسول قد بعث. وهذا يدلك على أنه متى ما انطمست أو اندرست معالم الدين عن أناس فهم مأمورون بالتعبد لله تبارك وتعالى بما بلغهم، أما ما لم يبلغهم فهم معذورون فيه، واضح؟ وكذلك من الأدلة الدالة على تقرير هذا الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا بكر فقال له قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. فلو كان الذي يواقع الشرك دون علم يكون مشركا لما نفعه الاستغفار، صحيح؟ ما ينفعه لقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولقوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالمشرك لا يقبل الله تبارك وتعالى من الاستغفار، لأن الاستغفار عبادة، واضح؟ والأدلة على هذا كثير. هذا من ها؟ أيوة. قال وأستغفرك لما لا أعلم، هذا هو الشيء، وأستغفرك لما لا أعلم، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم. يستعيذ بالله من هذا، يعني كأنه يقول اللهم كما قال إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي أعذني من عبادة غيري التي أنا أعلم أنها عبادة لغيري، واضح؟ اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، واضح؟ وهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم أنتم كفار وخرجتم من الملة بهذا، بل عذرهم لجهلهم. ولذلك أومى الصحابة لهذا، قالوا ونحن حلفاء عهد بكفر، واضح؟ أيوة، بخلاف الذين هم في غزوة تبوك، إنه أولئك من أهل النفاق، إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تهتدوا. فهناك من الأمور ما هو معلوم من الدين بالضرورة، هذا الإنسان لا يعذر بجهله، لا يعذر بجهله. لو أن إنسان مثلا سب الله هاي. أسمع نسأل السؤال، سب الله حلال ولا حرام؟ شفت كيف؟ الله معلوم من الدين بالضرورة، لا يجهله أحد. لو أنك وجدت طفلا صغيرا صغيرا سألته عن هذا لقال لك لا يجوز. لو يعلم أنه حرام لكن لا يعلم أنه كفر لا يعلم، ما يقوم. لو يعلم أن الله حرمه مثلا الآن واحد مشي زنا طيب زنا وهو متزوج أتينا به يا فلان لماذا زنيت أما تعلم أن الزنا حرام قال والله أعلم أن أعلم أن الله حرام قلنا طيب جيبوا الحجارة أرجموه قال والله أنا ما كنت أعلم أعلم أن الزنا حرام لكني ما أعلم أن عقوبة الزاني الرجل نتركه ما نتركه واضح فالجهل الجهل بما يترتب على هذا الشيء لا يعذر صاحبه يعني لو قال نقول له أما تعلم أن هذا من الشرك وأنه محرم والله أعلم أنه شرك وأنه محرم لكن والله ما أدري أنه يقلب في الناس ما يعذر به واضح وكذلك من قتل قلنا له أما تدري أن القتل حرام قال أدري أن القتل حرام والله ولكن والله ما أدري أن من قتل مسلما يقتل به واضح هذا يقتل ما يشترط ما مشكلة ما يعرف المهم يعلم هذا محرم في الدين أم أنه حلال أيوة. ما قلنا هناك أمور وطبعا صراحة يعني كون الإنسان يقال بالعذر بالجهل في طوائف من الناس هم معرضون كفرهم كفر إعراض أصلا لا يريد الهدى ولا يريد أن يتعلم الهدى واضح؟ مع وجوده كإنسان مثلا موجود بين العلماء قاعد كل العلماء محيطين به انت كيف ولم يرفع بهذا العلم رأسا وما قبله بالله الذي أرسل به هذا عنده إعراض عنده إعراض يعني لا يريد أن يتعلم ولا يريد أن يلتفت إلى هذا إلى هذا العلم فالمهم في هذا الأمر أن هناك أمور معلومة من الدين بالضرورة سب الله سب النبي صلى الله عليه وسلم سب الدين إهانة المصحف إلقاء المصحف في الحاضرات سب الصحابة جميعا وتنقص الصحابة جميعا كذلك سب الأنبياء هو النبي صلى الله عليه وسلم سب الأنبياء جميعا واضح أما أحد الصحابة فيها تفصيل هذا في الوسطين لو أن الإنسان عاب صحابيا لدينه كفر الواحد لو أنك انتقصته لدينه كفر أما الانتقاص لشخصه هذا مختلف فيه ثلاث في شخص يعني أطعني في شخصي يعني قال مثلا فلان هذا قبيح الخلقة أو أنه كذا أو أنه كذا من الألقاب قال على عيبه في خلقه واضح هذا أدنى أحواله أنه فسق واضح فهنا يعني كما قال أن الحزبيين يقولون لك ليس المقام مقام ماذا إنكار يقول لك إحنا في شنو الحسانيزم يعني إحنا ماشيين جاهد مقاتل مرفع راية الإسلام راية سائر إلى الله لا تخذل في أوساط الجيش طيب الجيش هذا على أي حال يموت ليس من النصيحة في شيء أن يترك هؤلاء ليموتوا ويكونوا حطبا لجهنم ليس من النصيحة لهم في شيء يتركوا على هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال ربما أني إذا أنكرت عليهم وهم حديث عهد بكفر، ربما أن رجع ربع الجيش أو بعض الجيش فنهزم، نترك هذا حتى نصل بهم إلى الغاية التي هي ماذا؟ الجهاد والنصر على الأعداء. لكن الجهاد هذا ما جرى إلا لإعلاء كلمة لا إله إلا الله، فمن الذي يرفع هذه الكلمة ويعليها؟ هؤلاء هم ما أعلوها في أنفسهم، كيف يعلونها في غيرهم؟ ولذلك أوقفوا، عدل الخطأ والحمد لله. ولذلك علي بن الحاج هذا الحزبي الجزائري لما جاء للشيخ الألباني، يعني سبحان الله، انظر إلى فقه العلماء الربانيين وإلى حماس المتحمسين بغير هدى من رب العالمين، يريد أن يستل فتوى من الشيخ الألباني في ماذا؟ في جواز، في أن يجيز لشباب المسلمين أن يخوضوا معهم هذه الانتخابات. قال يا شيخ أنا معي الآن ملايين من الجزائريين ونحن نريد منكم فتوى للشباب المسلمين حتى ماذا يبلغوا بأصواتهم إلى إلينا. معي ملايين. الشيخ الألباني قال له معه ملايين، يريد أن يصل بهم إلى أي شيء، إلى الحكم ويكون زعيم. قال له أقول للذين معك يقرون أن الله في السماء، لف ودور. قال أقول لك أقول للذين معك يقرون أن الله في السماء، فضلا عن أن كل الذين معه يعبدون الله ولا يعبدون غيره. ما مراد الشيخ الألباني؟ مراد الشيخ أن هذه الملايين إذا عرفت أن الله في السماء هذا خير لهم من أن تصلوا بهم إلى السماء. فهمت؟ قال لا يا شيخ، سبحان الله، وما فائدة أنهم يمشون وراءه؟ ما فائدة أنهم يزعمون؟ ما الفائدة من هذا؟ وهم لا يعلمون أن الله في السماء، لا يعلمون ما تحصل به نجاتهم في الآخرة، ما الفائدة من هذا؟ هل هذا من النصيحة في شيء؟ فالشيخ لما علم هذا قال له هذه فقاقيع صادمة. هذه الكلمة قالها متى؟ قبل أن يحصل ما حدث. شوف كيف؟ يعني زي الصابون مش بيعمل من جبل بيعمل كذا فقاقيع، لمبوبة لما تنفخه، وما أن تلبس شيئا قليلا إلا وانفجر، فانفجروا وفجروا، صحيح؟ انفجروا وفجروا، فعلي بن الحاج وعباس مدني إلى السجن، ومعهم آلاف من الشباب، والكثير من هؤلاء الشباب إلى رؤوس الجبال، ومن كان موجودا في داخل المدن سعى في الأرض فسادا وقتلوا، بل منهم من ذبح أمه وأباه. سبحان الله، وأين يا أخي سبحان الله، أين علم علي بن الحاج؟ أين علمه وأين فقهه؟ وأين علم عباس مدن؟ أين علمه وأين فقهه؟ أين درسه وأين تلقوا العلم؟ ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهؤلاء والله سيحملون وزر جميع هؤلاء الشباب وجميع من أضلهم، كما قال تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يضلون. فالله المستعان. ولذلك الإنسان لابد له من أن يسلك سبيل السابقين الأولين، ومن أن يلزم غرز العلماء لا سيما في زمان الفتن. إذا نزلت فتنة فتأنى وانظر ما يقوله العلماء، لأن الفتنة إذا أقبلت ما عرفها إلا العلماء وإذا أدبرت. وبعضهم والله كما قال الشيخ لا يعرفها في إقبالها ولا في إدبارها. وبعضهم لا يعرفها في إقبالها ولا في إدبارها. الآن فتنة زمام اللادن أتت أقبلت وأدبرت وما زال الحزبيون لا يعرفونها لا في إقبالها ولا في إدبارها. الكثير منهم لا يعرفونها لا في إقبالها ولا في إدبارها. واضح؟ طيب. قال القاعدة الرابعة الساعة كم الآن؟ يعني باختصار تلك الطاعة أنك تطيع. من سوى الرسول في تحليل الحرام وتحريم الحرام وأنك تعلم أن الحلال عندهم هو الحرام وين في الشريعة وأن الحرام عندهم حلال في الشريعة. فإذا أطعت سوى الرسول صلى الله عليه وسلم في تحليل حرام وأنت تعتقد حل هذا الحرام تكون قد كفرت. لما؟ لأنك استبحت اعتقدت حل ما حرم الله. قال السنة قال ولا يكفرون بذنب ولا يكفرون أحدا من القبلة بذنب ما لم يستحل. فإذا استحل ما حرم الله كفر. يعني إذا طاع الأحبار والأحجام في التحليل والتحريم وهو يعلم بطلان ما ذهبوا إليه في التحليل والتحريم فاعتقد حل ما أحلوه وتحريم ما حرموه هذا يكون خاصاً لأنه حرم ما أحل الله وأحل ما حرم الله. وليس المراد في التحليل والتحريم هنا الفعل فقط. التحليل والتحريم العملي هذا لا يخرج من الملة. صحيح؟ بمعنى أنك ترتكب ما حرم الله وأنت تعتقد تحريمه أن الله حرمه. واضح؟ أو تمتنع عما أحل الله وأنت تعتقد حله هذا لا يخرجك من الملة. لكن إذا ارتكبت ما حرم الله وأنت تعتقد حله كفرت. يعني لو أن رجلين زنيا أحدهما لماذا زنيت؟ قال زنيت وأعلم أن الله قد حرمه وأعتقد تحريمه هذا ما حكمه؟ هذا فاسق. واضح؟ والآخر لماذا زنيت؟ الزنا حلال. قال الزنا حلال. قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا. قال حلال. الله حرمه هذا هو الدليل. قال حلال لأن علماءنا يحلونه. إذن هذا زنا معتقدا حل الزنا طاعة لعلمائه مع علمه بتحريم ذلك في الشريعة هذا يكون ماذا؟ يكون كافرا خارجا عن دائرة الإسلام. واضح؟ أما من ارتكب المعاصي ارتكب الكبائر وهو يعتقد تحريمها هذا لا ينفع عنه مطلق الإيمان وإنما ينفع عنه الإيمان المطلق. يعني شنو؟ لا ينفع عنه مطلق الإيمان، وإنما ينفع عنه الإيمان، ينفع عنه الإيمان الكامل ولا ينفع عنه الآخر. قال الشيخ حافظ: والفاسق الملي، الفاسق الذي هو من أهل الملة، والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص. ولا نقول إنه في النار مخلد، لأننا إن قلنا بهذا نكون قد كفرناه، نكون قد كفرناه. ولا نقول إنه في النار مخلد، بل أمره للباري تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عذبه وإن شاء أخذه بقدر ذنبه، إلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان. واضح؟ هذا القاعدة الرابعة. نعم. اتخذوا أحبارهم من رضوان ورضوان من رضوان. كلهم قالوا لعلنا يا حضار. قال فقلنا وربما أنه قالها بعضهم، قالها واحد منهم وأيده الآخر. يعني لو قلت لكم مثلا تعالوا نقول لي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبتم معي تكلمت أنا، صحيح؟ ها؟ أيوة. وقال الله تبارك وتعالى: كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشخاص فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، قال تعالى: فكذبوه فعقروها. عقروها كلهم ثلاثة واحد حيمر ثمود هو الذي عقر الناقة. قال الحسن البصري: كم يد عقرت الناقة؟ قال: أليس قد أهلك الله القوم جميعا برضاهم وتماليه، برضاهم وتماليه. قال: كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوهم فعقروهم، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. شوف كيف؟ بذنبهم. إذا نسب الذنب هذا لهم جميعا، واضح؟ فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. وهذا من بدائع أجوبة الشيخ ابن باز رحمه الله في مسألة التصويت. سئل فقيل له: الأحاديث الواردة كلها في المصور، فما الدليل على تأثيم المصور؟ واضح؟ فجاء بهذه الآية، قال تعالى: كذب الثمود بطغواها. هذا المصور يعني لما يصلح ويمشي خلف اللوم رانك يسرح ويجيب، هذا دليل على أي شيء؟ دليل على أنه راض بهذا. ولو أنه ما جاء لهذا لما وجد هذا ما يصوره. فقال الشيخ: قال تعالى: كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. كم يد عقرت الناقة؟ أليس قد أهلك الله القوم برضاهم وتماليهم. وتماليهم أي أنهم تمالوا على هذا، اتفقوا واجتمعوا عليه. أي نعم. عندك سؤال؟ الفقر أولاد فشيت الفقر. الله جل وعلا قال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. شوف في آيتين، وانظر إلى هذه يعني القوة في الفقر: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. هنا الفقر ما له متوقع، واضح؟ يعني هو غنيان الآن لكن يخشى